سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استكملوا إن شاء الله حديث وفد عبد القيس في كتاب الإمام مسلم رحمه الله. يقول: حدثني محمد بن بكار البصري، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء قال: وحدثني محمد بن رافع، واللفظ له: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نظرة أخبره، وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. هذه آخر الروايات التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله لحديث وفد عبد القيس. وكما سبق الكلام عن بعض ما تضمنه هذا الحديث، وأنه عليه الصلاة والسلام لما ذكروا له حالهم، وأنهم يقطعون إليه مفازة بعيدة وشقة، وأنه يحول بينهم وبين المدينة قبيلة مضر وهي لا زالت على الكفر والشرك، ولا يستطيعون أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الأشهر الحرم حيث ينقطع القتال بين القبائل. فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، مرنا بأمر فصل بين واضح نبلغه ونأمر به من وراءنا ونعمل به. فقال عليه الصلاة والسلام كما مر بنا: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فكان من الأربع التي أمرهم بها عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله. ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أن تؤمنوا بالله ورسوله، وتقيموا الصلاة، وتؤدوا الزكاة المفروضة، وتصوموا رمضان، وتعطوا الخمس، خمس الغنائم. وأنهاكم عن أربع التي ذكرها في هذه الرواية، وهي أنواع من الأوعية ينتبذون بها، والمقصود النهي عن الشرب. فقد علم عليه الصلاة والسلام أن من عادتهم في بلاد البحرين التي هي بلاد الخليج، تعرف الآن بمنطقة الخليج، أنهم كانوا يتعاطون هذا النبيذ في هذه الأواني المكشوفة المفتوحة، الدبة والحنتم والمزفت والمقير، وهذه عرضة أنها يحصل فيها إسكار من حيث لا يشعرون. فكان من قبيل الحيطة ومن قبيل سد الذريعة نهاهم عليه الصلاة والسلام أن ينتبذوا بها، لا نهيا عن النبيذ ذاته، بل لما قد يترتب عليه من حصول الإسكار. وإلا فقد قال لهم: انتبذوا بالأسقية أو كل موكة، كل ما يربط لا حرج عليكم، انتبذوا به. لأنه كما ذكرت سابقا، الانتباذ بالأوعية المربوطة هذه لو حصل فيها أدنى شيء لا تبين لصاحبه فتحاشاه وتركه. أما إذا كان الإناء مفتوح فإنه يتخمر وهو لا يشعر بذلك، فقد يقع بالمحظور والمنهي عنه. ونبهت إلى يعني أهمية هذا الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام لما علم من عادتهم الشرب نهاهم عنه. أولا لأن الشرب، شرب الخمر نسأل الله السلامة والعافية، من أكبر الكبائر، وكما ورد في الحديث أنها أم الخبائث، فهي يعني يحصل من بسببها الشرك والكفر، قد يحصل الزنا، السرقة، القتل، الضرب، الإيذاء، الطلاق، وما إلى ذلك من أمور لا تخفى على العاقل. فلذلك عليه الصلاة والسلام شدد فيها. وأيضا ذكرت كلام العلماء أن الأمر بعد ذلك أو الحكم بالنسبة للانتباد ورد الرخصة فيه. قال عليه الصلاة والسلام: ونهيتكم عن الانتباذ بالأوعية فانتبذوا بما شئتم ولا تسكروا. فلا حرج على الإنسان أن ينتبذ بأي شيء بشرط ألا يكون نتيجة هذا الانتباذ سكر وأنه يتخمر. فكونك تضع تمرات في ماء حتى يتحلل التمر بالماء وتبين حلاوته فتشربه لا حرج، أو زبيبا أو ما إلى ذلك، لكن إذا تخمر بمعنى طالت المدة أو غلي أو خالطه مادة أخرى فلا يجوز في هذه الحالة. ومن أهم ما نلاحظه في هذا الحديث أن الإيمان قول وعمل، ليس الإيمان مجرد كلام أو مجرد الاعتقاد كما هو معلوم. بعض العامة إذا نوقشوا في هذا قال الإيمان في القلب. الإيمان لا شك أنه عقيدة في القلب لكن تصدقه الجوارح، ولذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا لا، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وآيات كثيرة بين الله سبحانه وتعالى فيها حقيقة الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد القول ولا مجرد الاعتقاد في القلب، بل لا بد من اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. الجوارح تمارس العمل المطلوب منها، هذا هو الإيمان الكامل. أما عدم أو تخلف شيء من ذلك فهذا نقص كبير في الإيمان بحسب نوع النقص الذي يلحق الإنسان. وأيضا منها كما مر بنا ثناؤه عليه الصلاة والسلام على رئيس وفدهم الأشج المنذر بن عائدة وبن عامر رئيسهم، لما قال له عليه الصلاة والسلام إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فهذا يعني فائدة بأن الحلم شيء مرغب فيه ومطلوب، وكذلك الأناة عدم العجلة والرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شان، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وقد قيل في بعض الروايات أن الأشج عندما قدم مع قومه بادروا وأسرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويقبلون يده عليه الصلاة والسلام، بينما هو تريث لم يعجل حتى قام وعقل ناقته وجمع متاع القوم وحفظه وعقل كذلك نوقهم، ثم أخذ أفضل وأحسن ملابسه فلبسها، ثم أتى بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فعله وتصرفه دليل ومصداق لقوله عليه الصلاة والسلام إن فيك لخصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة، عدم العجلة. والحلم هو العقل ضد الطيش والحماقة. كذلك أيضا مما يؤخذ من هذا الحديث العلم بحال المدعوين، فإنه عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن هذه الأشربة وقالوا فداك أو نفديك يا رسول الله ما علمك بالنقير، قال لهم النقير ما تنقرونه في الخشب وتضعون فيه شيئا من التمر، وحتى إذا كان مسكرا تناوله أحدكم فشرب منه ففقد عقله فضرب أخاه وكسر ساقه أو شجه أو ما إلى ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام عالم بحالهم، ولذلك نبه على صفة النقص ونقطة الضعف فيهم هذه الأشربة، أكد عليها. حتى مر في بعض الروايات لما أرادوا أن يتعذروا وقالوا لا نستطيع أن ننتبذ في الأسقية لأن أرضنا كثيرة الجرذان فتأكل الأسقية وتثقبها، فقال وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان لا تنتبذوا في الأسقية إلا في الأسقية، لا تنتبذوا في الآلية المكشوفة. فهذا يدل على أن الداعية ومن له شأن في الدعوة ينبغي أن يعلم حالة المدعوين، يعلم حالة المدعوين لينفذ من خلال ذلك إلى ما يريد، بحكمة وروية. والآن ننتقل إلى حديث معاذ رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه وأخرجه أكثر الأئمة من المحدثين، وهو حديث مشهور لما بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن في من بعث من الدعاة والأمراء والقادة للدعوة والتعليم وجباية الصدقات ومحاربة من أبى. فكان معاذ رضي الله عنه ممن وقع عليه الاختيار، فكان جملة منهم في مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، وخالد بن الوليد، وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا ممن بعثهم عليه الصلاة والسلام إلى قبائل في اليمن للدعوة والجهاد في سبيل الله. فكان حديث معاذ هذا الذي أورده الإمام مسلم فيه، لأنه أورده في كتاب الإيمان لما ورد فيه متضمنا ذلك. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل. قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا زكريا بن إسحاق حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو عاصم عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. حدثنا أمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. هذا الحديث من الأحاديث الجليلة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت سابقا في السنة 9 وقيل في أول 10 بدأ يرسل الرسل من قبله إلى ملوك العرب يدعوهم إلى الإسلام ويوصي هؤلاء المبعوثين بوصايا ويوجههم بتوجيهات، فمنها حديث معاذ نبهه عليه الصلاة والسلام قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فهذا يعني فيه نوع من الإشارة مثل ما سبق في حديث وفد عبد القيس أنه عليه الصلاة والسلام يعلم حال المدعوين، وينبغي للداعية أن يعرف كذلك حال المدعوين، فكونهم أهل الكتاب هذا فيه إشارة إلى أنك ينبغي أن تستعد لهم، لأنهم يكونون أصحاب حجج في هذه الحالة لما بين يديهم من الكتاب من التوراة والإنجيل، فينبغي أن تتنبه لهذا وتتفطن. أيضا هم يكونون أقرب من الوثنيين ومن المشركين، أقرب إلى الإسلام وإلى الإيمان، أقرب من الملاحدة والوثنيين لما بين أيديهم من الكتاب ومن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كتب الله له النجاة والسلامة فإنه يستفيد مما بين يديه من الكتاب، ومن سبق في علم الله أنه لن يستفيد فلا يستفيد مما بين يديه من التوراة والإنجيل. فهذا أمر. الأمر الآخر حرصه عليه الصلاة والسلام، فإنه امتثل أمر الله، يا أيها النبي بلغ ما أعوذ من الشيطان، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمن التبليغ الذي أخذ نفسه به عليه الصلاة والسلام أنه بعث الرسل وأرسلهم إلى من حوله، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، البداءة بالجيران، فبدأ بمن حوله وبمن قرب منه فأرسل هؤلاء، وأوصى هؤلاء الرسل بوصايا تساعدهم وتعينهم على ذلك. الأمر الآخر البداءة بالمهم، لما أرسل معاذا وقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في بعض الروايات عبادة الله. فهذا أول ما ينبغي أن يدعو إليه الداعي، التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنها هي الأساس وهي القاعدة، ولا ينفع عمل مهما كان إذا تخلف التوحيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد من التوحيد ومن تحقيقه ومن إخلاصه لله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بأمرين: بصدق النية والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يشرك مع الله أحدا في عبادته كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غيره، بل العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى بأنواعها، بأنواع العبادات. ليس ضرورة أن تكون العبادات الملموسة المحسوسة المشاهدة، الصلاة مثلا معروف، هذا قل أو نادر أن تجد إنسان يصلي لغير الله، هذا نادر جدا. قد يوجد يعني من يقومون بالصلاة أو شيء من ذلك، لكن هذا قليل ونادر. لكن هناك أمور أخرى كالخوف مثلا، كالنذر، كالدعاء، يعني هذه يتساهل بها كثير من المسلمين، مع أن هذه من التوحيد الذي لا بد من إخلاصه لله سبحانه وتعالى. فلا يدعو غير الله جل جلاله، لا يخاف إلا الله، لا ينذر إلا لله، لا يسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وهكذا. الأمر الثاني المتابعة الصادقة السليمة، فلا يتلقى الأحكام والأوامر والنواهي إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما كان عن طريقهما بالاستنباط والاجتهاد الذي مبني على قواعده وأصوله. فالتشريع والأمر والنهي لله جل جلاله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتلقى عن غير هذين المصدرين، مع الإجماع كما هو معروف وبقية الأصول هذه يعني فيها كلام للعلماء، لكن أصل الأصول الكتاب والسنة والإجماع. هذا أمر. الأمر الثاني بعد ذلك الصلاة، ثنى بها عليه الصلاة والسلام، لكن بعد الاستجابة للتوحيد، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا يدل على مكانة الصلاة وأهميتها، وهذا لا يكاد يخفى على مسلم. فالصلوات هي من أول ما فرض، هي أول عمل فرض كما هو معلوم، لما فرضت بعد البعثة بثلاث سنوات في السماء السابعة، وما كان عليه الصلاة والسلام يؤخرها بحال من الأحوال إلا ما حصل قبل أن تشرع صلاة الخوف في غزوة الأحزاب، لما قال عليه الصلاة والسلام: شغلون عن الصلاة الوسطى ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومات عليه الصلاة والسلام وهو يوصي بها، وهو يوصي بها: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعلى كل حال الحديث عن الصلاة وأهميتها ومكانتها هذا يعني له مجال آخر، لكن نجدها في الأحاديث. ففي وفد عبد القيس لما أخبرهم وطالبهم وأمرهم بالإيمان قال ذكر الصلاة عليه الصلاة والسلام. ثم هذا في حديث معاذ قال: إن أطاعوا لك واستجابوا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ومنه يقول العلماء: نستنتج أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة هي 5، وليس هناك فرض سواها. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الوتر، هل هو واجب أم لا، أم ليس بواجب. فالذين يقولون ليس بواجب الوتر يحتجون بمثل حديث معاذ هذا. لكن مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يشدد في الوتر ويقول إنه واجب، إنه واجب، وتركه يعتبر فسق. الإمام مالك رحمه الله أيضا يشدد فيه، فيقول يعني من تركه فهو رجل سوء. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كذلك يشدد فيه، ومن ترك الوتر يقول لا تقبل شهادته. فكأن الإمامين مالكا وأحمد يتفقان مع أبي حنيفة، لكن لا يجرؤان على التصريح بالوجوب. أما أبو حنيفة فيصرح بأنه واجب. لكن خلاصة كلام الأئمة الثلاثة نكاد يعني نصل إلى نتيجة أن الوتر في حكم أو قريب من الواجب، ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيه، وهو أقله ركعة واحدة بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إن شئت أن تصليها بعد صلاة العشاء أو قبيل طلوع الفجر، وإن أوترت بثلاث فهذا طيب، وإن زدت إلى 5 أو 7 أو 9 أو أكثره 11 أو 13 كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا أيضا فيه تنبيه على مكانة الزكاة والصدقة. المقصود بالصدقة هنا الصدقة الواجبة، ليست صدقة التطوع. والعلماء يقولون نأخذ من هذه الفقرة أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أحكاما، منها أولا مشروعية التملك، فإنه عليه الصلاة والسلام نسب الأموال إلى الأغنياء، وهذا أمر مفروغ منه. لكن لو ما حصل من ما يسمى بالنظريات المتأخرة، نظريات الشيوعيين والاشتراكيين وما إلى ذلك، التي تدور حول أن المال ليس حقا للإنسان وأنه لا يجوز التملك والملك للشعب وللأمة كلها، من هذه الهرطقات. لكن الإسلام أقر الملكية وشرع ذلك للإنسان، ومن الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يتملك، لكن ما ترك الملكية مطلقة كما عند مثلا ما يسمون بالرأسماليين، يملكون كيفما اتفق وكيفما يشاءون، وأحرار في أموالهم كما يبذرونها ويصرفونها إلا ما أوحت لهم عقولهم. الشارع هنا قيد التملك وقيد التصرف بالملك. فالتملك لا شك أنه مشروع، لكن بوسائل مشروعة نزيهة، إما طرق البيع والشراء والإرث والهبة وما إلى ذلك من وسائل التملك المعروفة. لكن لا يجوز أن يكون عن طريق الظلم، عن طريق الاحتكار، عن طريق الغصب، عن طريق الاحتيال، عن طريق الغش، إلى آخر وسائل غير المشروعة التي لا تجوز. كذلك التصرف في المال قيده الشارع بأن يكون الإنفاق في الأوجه التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فهو بين مقيد بين لا إفراط ولا تفريط، لا تقتير ولا تبذير. الأمر الآخر أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وفقراء البلد أولى بها من فقراء غيرهم. فهذا يحتج به من يقول لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مسافة القصر أخذا من هذا الحديث، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فأهل كل فقراء أهل كل بلد أولى بزكاته، أولى بزكاته إلا إذا استغنوا واكتفوا. فإذا اغتنوا في هذه الحالة ننتقل إلى البلدة المجاورة وننقل الزكاة إليها. لكن من العلماء من يقول إن فقرائهم ليس المقصود الإضافة إلى البلد بل إلى فقراء المسلمين، إلى فقراء المسلمين. لكن الذي يظهر والله أعلم الصحيح إن شاء الله أنه ينبغي ألا تنقل الزكاة من بلد فيه فقراء محتاجون حتى يعطوا حاجتهم لأنهم أولى. والشارع عندما شرع الزكاة لما يرى الفقراء من أموال الأغنياء، فكنا ننزع هذه الصدقة من بين أعينهم ونفوسهم تشرئب إليها وأعينهم تنظر إليها وننزعها من بين أيديهم لنعطيها فقراء آخرين، هذا ليس من الإنصاف وليس من العدل، ولم نحقق غرض الشارع وحكمته في سد حاجة هؤلاء الفقراء ونزع ما قد يوقعه الشيطان في نفوسهم من حقد على إخوانهم الأغنياء، لأن هذه الزكاة طهرة، فلا يتطهر المجتمع أغنياء وفقراء ما لم نردها على فقرائهم. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفقراء ولم يذكر المصارف الأخرى، فالعلماء يقولون هذا أيضا فيه إشارة إلى أن الفقراء هم من أهم المصارف، من أهم مصارف الزكاة، فالمصارف الأخرى في سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية، هؤلاء يأتون بدرجة ثانية. فالزكاة من أهم مصارفها الفقراء والمساكين، ولم يذكر المساكين لأنهم كما يرى بعض العلماء أن الفقراء إذا أطلقوا يدخل فيهم المساكين، فالمقصود بهم من ليس له مال مطلقة أو له مال لا يسد كفايته، لأنهم يقولون في شأن الفقير هو الذي لا يملك شيئا مطلقا، والمسكين هو الذي يملك شيء لكن دون كفايته، دون كفايته. فإذا ذكر الفقير ولم يذكر المسكين دخل المسكين في مسمى الفقير، فيكون معناه ليس من لا يملك شيئا مطلقا بل يوسع مدلوله بأن يقال هو من لا يملك شيئا مطلقا أو يملك شيئا دون كفايته. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، هذا أيضا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام بأن إذا استجابوا له وقدموا أموالهم فينبغي ألا يعمد إلى أشرف المال وأثمنه وأكرمه بل الوسط، بل الوسط. ورب المال أيضا لا ينبغي أن يلجأ إلى المال الضعيف الرديء، فالله سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فهنا ينبغي للمصدق الذي يأخذ الصدقة أن يتق الله فلا يعمد إذا كانت صدقة مواشي أو حبوب أو ثمار أن يعمد إلى أطيب الثمار وأطيب الحبوب وأنفس الأموال وكرائمها من الإبل والغنم والبقر فيأخذها، لا يجوز له هذا، هذا ظلم. وكذلك رب المال لو مثلا العامل عامل الصدقة يعني تسامح معه أو وثق به فلا ينبغي له أن يخفي الأموال الثمينة النفيسة و يقدم من رديء المال، لا، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، بل المسألة وسط. وهذا شأن الإسلام، التوسط في أكثر الأشياء وأكثر الأمور. أيضا مما تدل عليه هذه العبارة من قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، يقول هذا فيه دلالة على أن الغني لو منع الزكاة فإنها تؤخذ منه قسرا، تؤخذ منه قسرا. وقد ورد الحديث الصحيح بهذا، فإنه عليه السلام قال من أداها مؤتجرا بها فله أجره، ومن منعها فإنها آخذوها وشطر ماله عزمة من عزائم ربنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فتؤخذ من الغني قسرا وبالقوة إذا رفض أن يؤديها. وهل تجزيه عن الزكاة المفروضة أم لا؟ هذا فيه كلام للعلماء، منهم من يقول تجزيه ومنهم من يقول لا، لأنه ليس له نية في هذا وأخذت منه غصبا. ومعروف موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أعلن الحرب على من منع الزكاة، كان من ضمن حروب المرتدين ليس الردة فقط، بل منهم من لم يرتد لكنه منع الزكاة، رفض أن يؤدي الزكاة. فكانت مقالة أبي بكر رضي الله عنه المشهورة: والله لو منعوني عناقا، أي صخرة صغيرة، أو عقالا لقاتلتهم عليه. فأعلن الحرب والقتال ونفذ وأرسل الجيوش حتى هزمهم رضي الله عنه وقسرهم على الحق وأدوا الزكاة رغم أنوفهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه أيضا كلمة عظيمة منه عليه الصلاة والسلام، اتق دعوة المظلوم. فهنا يعني أولا هذا التعبير منه عليه الصلاة والسلام، ما قال مثلا لا تظلم، فهو صلى الله عليه وسلم ما أرسل وما اختار معاذا وأضرابه من الصحابة رضي الله عنهم، وقد يكون في أحد منهم شيء من ظلم، حاشاهم من ذلك، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يختار. فلذلك ما قال لا تظلموا، لأنهم بعيدون إن شاء الله، وكذلك الأمر هم بعيدون كل البعد عن هذا، لكن جاء بهذا الأسلوب: اتقي دعوة المظلوم. مظلوم أنت، قد لا تكون ظلمت أنت، لكن قد تكون سببا ولو بعيدا في الظلم الذي جعله يدعو. اتق دعوة المظلوم، لأن معاذ رضي الله عنه الصحيح أنه أرسل قاضيا، وأرسل قائدا محاربا، وأرسل واليا ومعلما وداعيا، وإن كان بعض العلماء منهم من يقول أرسل قاضيا فحسب، ومنهم من يقول واليا. فالصحيح أنه كما يقول الإمام النووي رحمه الله جمع هذه الأشياء كلها، أرسله داعيا ومبلغا وقاضيا وأميرا وقائد جيش. وفي الحديث الآخر المشهور عند العلماء، وإن كان في صحته نظر لأنه من المرسلات، لما أرسله عليه الصلاة والسلام وقال بما تقضي إن عرض لك قضاء، قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله، أو كما قال رضي الله عنه. فكان مما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام ضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن معاذ رضي الله عنه كان بصفة الوالي العام لليمن، أو لمخلاف من مخاليف اليمن، فهنا كان من الحكمة أن ينبهه عليه السلام ويقول اتقي دعوة المظلوم. فتتقيها بماذا؟ تتقيها بالعدل والإنصاف منك مباشرة، تتقيها بالعدل والإنصاف في اختيار العاملين من قبلك، لأنه لا يدير البلاد بنفسه، بل يديرها بعمال آخرين، بموظفين، بكتبة، بجبات، بما إلى ذلك من معاونين. فهنا قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجرا، ففجوره على نفسه. فهنا ينبغي أن نفطن لهذه الكلمة، وأن نتقي دعوة المظلوم مهما كان، لأن الظلم من أشنع شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة شنع على الظلم والظلم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وذكر سبحانه وتعالى آيات وضرب الأمثال: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال، وآيات في هذا كثيرة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، مجرد الركون إليهم والقرب منهم والدنو منهم لا يجوز. ولذلك السلف رحمهم الله كانوا شديدين في هذا الأمر، والبعد عن السلاطين والحكام، مع أنهم حكام المسلمين، لكن لما قد يصدر منهم من ظلم قد يكون غير مقصود، فكيف إذا كان مقصودا؟ فلذلك الفقهاء رحمهم الله والأئمة دائما يحذرون من الدنو من الحكام والقرب منهم. لذلك يعني سفيان الثوري رحمه الله لو كلمة قال له أحدهم إنني أخيط ثياب السلطان فهل أنا من أعوان الظلمة؟ قال أنت من الظلمة، أنت من الظلمة أنفسهم، لكن الذي من أعوان الظلمة الذي يبيعك الإبرة والخيط. يعني انظر هذا الإمام رحمه الله يعني ما أدرك من شدة الظلم والبعد عن الظلمة. والإمام مكحول رحمه الله في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال ينادى يوم القيامة بمن كان يبري الأقلام أو يحبرها أو يملأ المحبرة للظلمة. انظر هذه الأعمال البسيطة، ولا شك أن الآية تتناول هذا والأمر خطير. فإذا كان الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهذا مقياس دقيق جدا. فينبغي لنا أن نتقي الله ونتفطن إلى أعمالنا وإلى أهلنا. لا تظلم أولادك، لا تظلم زوجتك، لا تظلم والديك، لا تظلم جيرانك، زملائك، إخوانك، لا تظلم في عملك. إن كنت مبتلى بعمل يتصل بالناس أو كما يعبرون بالجمهور وتحتك بهم فاتق الله. لا تأخذك العزة بالإثم وتكون صاحب سلطة وقدرة إصدار قرارات أو ما إلى ذلك فتتسلط على عباد الله، أو تعرف أحد من إخوانك ينبغي أن تعظه وتذكره بالله. فالمظالم من يعني أشد ما يبتلى به المسلم ومن أشد ما يمحق الأعمال. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يؤتى أو أنه قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، بأعمال كالجبال، بصلاة وصيام وزكاة. طيب لكن يأتي وقد شتم هذا وقد هتك عرض هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. فالأمر خطير. إذا كان هذا الرجل الذي بهذه المثابة التي يذكرها عليه الصلاة والسلام صلاة وصيام وصدقة وأعمال كالجبال ومع ذلك تنهار كلها أمام مظالم الناس، شتم كلام لا نعبأ به، لكن ما أكثر ما نطلق الكلام، ما أكثر ما نطلق الكلام في أعراض الناس، هذا صنع الله به، هذا عمل الله به، هذا فعل الله به، وكذا وهكذا، كلمات لا نحصيها لكن الله سبحانه وتعالى يحصيها. لا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكيف بالأعمال الذي تمتد يده إلى الظلم أو تصرفات إن كان مبتلى بنوع من الحاكمية والحكم قاضيا أو أميرا أو شرطيا منفذا يكون من وراء إنسان ظالم، فلا يكون أحدنا مغفل وينسى الآخرة في هذه الدنيا القصيرة الفانية. مصادر العيش كثيرة، إذا كان عملك في أي حساسية فاتق الله. إن كنت تصلح فبها ونعمة والحمد لله، وتجتهد على إحقاق الحق واحتط لنفسك، احتط لنفسك في يوم لا ينفعك أحد أبدا، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وإلا فمصادر الرزق كثيرة، لا تكن آلة بيد ظالم يسلطك على الناس وتكون محامل له أو وكيل أو ما إلى ذلك لدريهمات وطمع من طمع الدنيا يعطيك إياه لا يلبث أن يزول. وإلى حديث آخر إن شاء الله في جلسة قادمة. والله نسأل أن ينفعنا بما علمنا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله